قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا رجع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا دعاء عظيم أيها الإخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم ماذا ينبغي أن يكون عليه. والمؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث وهو في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، وهو من رواية نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون حامدون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، وصدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. هذا هو لفظ الحديث الذي جاء في الصحيحين، وهذه رواية البخاري. إذا ننظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل، يعني رجع، إذا رجع من غزو أو من الحج أو من العمرة ماذا يقول؟ يكبر 3. وهذا يدلنا أيها الإخوة على عظيم التكبير. متى؟ إذا علا على شرف، إذا ماذا ارتفع، يعني على مكانا مرتفعا، وكان إذا هبط عليه الصلاة والسلام يسبح، يقول سبحان الله وبحمده إلى آخره. إذن يكبر 3 تكبيرات. ثم هذه الكلمة التي كثيرا ما أوصيت الأخوة بها ترون أنها تتكرر: وبها النجاة يوم القيامة، وبها السعادة، فإن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فإن الله تعالى يدخله الجنة، لأن الله تعالى وعد، ووعده الحق سبحانه وتعالى، بل أقسم وقال: وعزتي وجلالي لأخرجن منها، يعني من النار، من قال لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. إذن هي خير الذكر أيها الإخوة، ولا ينبغي أن يملها الإنسان، وأنك إذا جئت يوم القيامة تقولها في كل يوم 10 مرات، لا يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا من فاقك في ذلك وزاد عليك. وأنك إذا جئت قلتها 100 مرة في اليوم فإن الله تعالى يرفعك بها، وكذلك سبحان الله وبحمده والاستغفار أيضا. إذن أيها الإخوة انظروا، يكبر 3 يقول والله أكبر، وأنت عندما تضع الله تعالى في المنزلة اللائقة به فلا أكبر منه، فهو أجل وأعظم من كل شيء. ثم تتبع ذلك بقولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، في بعض الروايات يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذه هي التي تقولها، والتي مرت بنا أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فلنكثر من قولها ولنكررها ولا نمل، فهي سعادة لأنفسنا وطمانينة لقلوبنا، وهي أيضا ألسنتنا تظل رطبة بذكرها، لأنها غاية الذكر وأجله. غاية ما تذكر الله سبحانه وتعالى به وأعلى أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم انظروا بعد ذلك ماذا قال رسول الله، قال: صدق الله وعده. قال: لأن الله سبحانه وتعالى صدق في وعده: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وصدق الله سبحانه وتعالى في وعده. ولقد دخل المسلمون هذا مكة، دخلوا البيت الحرام دون ماذا؟ قتال فيه كما هو معلوم، وأن الله سبحانه وتعالى نصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك لما نزلت هذه السورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وسجودكم، أي تقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وتقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقولها في ركوعك وسجودك اقتباسا من تلكم السورة التي نصر الله تعالى فيها المؤمنين ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. من الذي هزم الأحزاب؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. من الذي أرسل عليهم الريح التي كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وجعلتهم يرجعون ماذا القهقرة منهزمين؟ من الذي سلط عليهم ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. أن الله تعالى لا يتخلى عن المؤمنين إذا صدقوا مع الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهكذا أيها الإخوة ينبغي أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا. وما أحوج المؤمنين في كل زمان وبخاصة في هذا الزمان أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى فيصدقوا مع الله سبحانه وتعالى لتعود لهم المكانة والعزة والعظمة وليكونوا ساسة العالم وقادتهم كما كانوا في العصور الأولى المفضلة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ووقت أيضا العصور المفضلة. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوله إذا قفل. متفق عليه. ما معنى قفل؟ يعني رجع. قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة أيها الإخوة تحتاج إلى وقفة. كلام المؤلف يشعر بشيء أنه يعني زيارة قبر النبي أن تكون مقصودة ولو كنت بعيدا، أما من هو في المدينة فيستحب له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الوفاء أيضا، وأن يزور أيضا قبور ماذا الشهداء والبقيع أيضا، فهذا مما شرع، وكذلك أيضا الصلاة في مسجد قباء. إذن إذا كنت في المدينة أو جئت قصدا شددت الرحال لتزور هذا المسجد فإنك حينئذ تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بشد الرحال لزيارة القبور خصوصا فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من أجازه مطلقا، ومن العلماء من كره ذلك، ومن العلماء من قال بأنه لا يجوز أن تشد الرحال لزيارة القبور حتى ولو كان القبر من أفضل القبور وهو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبر صاحبي أبي بكر وعمر. وحجة هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فما بالكم بالذين يشدون الرحال ويمضون الليالي والنهار ويعكفون عند تلكم القبور ويخضعون ويذلون ويطلبون من أهلها الشفاعة ويعتقدون فيهم النفع والضر وأنهم يرفعون الكرب ويزيلون اليسر وأنهم ماذا ينقلون الإنسان من حال إلى حال، وربما رأيتهم يبكون ويقول يا فلان أنقذني، يا فلان ماذا أغثني، يا فلان ماذا إلى آخره، أعطني المدد إلى غير ذلك. هذا من الكفر من الشرك الأكبر أيها الإخوة، لأن الله تعالى حذرنا من ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال اللهم لا تجعل ولا تجعلوا قبري عيدا. ولما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة القبور التي في الحبشة وأنهم يطوفون عليها أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن أيها الإخوة لا يجوز أن يطاف حول القبور ولا أن تطلب الشفاعة من أهلها، لأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة الكبرى يوم القيامة كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فإنه كما تعلمون حتى ماذا يحكم بين الناس حتى يقضى بين الناس في الموقف يذهبون إلى آدم فيعتذر وإلى نوح وينتقلون من نبي إلى نبي حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيسجد تحت العرش ويقال له ارفع رأسه وقل يسمع واشفع تشفع. وأيضا له عدة شفاعات كشفاعته في عم أبي طالب لأنه وقف مع الإسلام والمسلمين ونافح ودافع عنهم، ولكنه يكون في ضحضاح من النار جمرة يغلي منها دماغه تحت قدمه يغلي منها دماغه، وهذا يعتبر من التخفيف. إذن أيها الإخوة ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يكون ماذا متبعا لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. أولا أن يكون مخلصا العبادة لله تعالى. هناك شرطان لا تتحقق العبادة بغيرهما، الأول أن تخلص العبادة لله تعالى، الثاني أن تجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذ العلم ولا الشريعة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذها من كتاب الله عز وجل ومن سنته صلى الله عليه وسلم. قال وصاحبيه رضي الله عنهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله. هذا الحديث جاء بعدة ألفاظ، من زار قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا حديث اتفق العلماء على ضعفه، بل ذهب جمع من العلماء بأنه حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الصلاة في هذا المسجد فضيلة، وينبغي أن يحرص المسلم على الاكثار منها وأن يغتنم ذلك عندما يمر بهذه البلدة الطيبة، لكن أن نأتي بأحاديث وندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زورا وبهتانا فهذا من أخطر الأمور، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فهل يرضى مسلم بذلك؟ من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهذه الأحاديث تكلى هذا الحديث وغيره كصلاة 40 في هذا المسجد 40 يوما، هذه كلها أحاديث ضعيفة وبعضها موضوعة، ووضعها بعض من يدعون التنسك ومن يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن هناك من عرف بوضع الأحاديث، حتى هناك من وضع أحاديث لأجل أمر من أمور الدنيا، فإنه ذكر أن رجلا كانت تشتهر مزرعته بالباذنجان فكسدت بضاعته، فذهب إلى إنسان يخطب ولكنه من رقيق الدين فقال له فأخبره، فلما خطب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الباذنجان لما أكل له. انظر افترى على رسول الله ليحصل على مغنم من أمور الدنيا. وكذلك أيضا ما قالوا في أبي حنيفة وغيره في الخلاف بينه وبين الشافعي، وضعوا أحاديث في ذم أبي حنيفة وأحاديث في مدح الإمام الشافعي، هذه أحاديث موضوعة. ولذلك انبر العلماء علماء الجرح والتعديل للوضاعين، ومحصوا الأحاديث وبينوا صحيحها وبينوا الفرق بين الصحيح وبين الذي فيه زيف، وجردوا ذلك بحمد الله، وأصبحت لدينا أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث الضعيفة، وهناك أحاديث موضوعة ترد على أصحابها وسيسألون بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وقوله هذا حديث صحيح متفق عليه. فصلاة في مسجد أولا صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إذن أفضلها على الإطلاق وماذا؟ المسجد الحرام الذي سيتجه الحجاج إليه إن شاء الله، ثم يأتي بعد ذلك مسجد رسول الله الصلاة بألف صلاة، فتكون المسجد الصلاة في المسجد الحرام تعادل مئة صلاة في هذا المسجد، ثم المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. هذا سؤال طيب، الأخ يسأل يقول لكن شريطا تمدد الصفوف، لأن عمر رضي الله عنه قد أجابنا وأراحنا لما سئل عن ذلك قال لو مد إلى صنعاء فهو مسجد رسول. تصور لو وصل إلى اليمن ما يقرب من 1000 كيلو ووسع هذا المسجد فهو مسجد رسول الله. لكن الخطأ أن يأتي الإنسان ويترك الصفوف ويصلي الخارج. إذا كان يرى الصفوف وينظر إليها ولا يوجد فاصل بينه وبينها، وإن طال الفصل ما دام ينظر إلى الصفوف فهذا صلاته صحيحة، ولكنه ينبغي ألا يفعل ذلك. نعم. الأخ يسأل سؤال إذا طيب يقول فرض أو سنة؟ لا، صلاة السنة في البيت أفضل، لأن الذي قال صلاة في مسجد هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نكمل الكتاب ثم أرجع أجيب على سؤال آخر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. إذن إذا أردت أن تزور قبر رسول الله فأتي لزيارة هذا المسجد الذي تكون الصلاة فيه بألف صلاة، فإذا جئت إلى ذا فزر، لأن زيارة القبور مستحبة عموما. يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لأن الموت أيها الإخوة لا يذكر في عظيم إلا قلله، ولا في قليل إلا عظم كبر، لأنك إذا ذهبت حملت الجنازة أو مشيت فيها ثم رأيت القبر الذي يحفر ثم يرمس في هذا الإنسان ويوضع عليه اللبن والتراب ودع هذه الحياة الدنيا، ألا يترك ذلك أثرا في نفسك؟ تدرك بأنك ستكون مثله. ولذلك يقول أبو ذؤيب الهذلي لما أصيب أبناؤه الخمسة بالطاعون في مصر في زمنه بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا كلهم بمرض الطاعون، فرثاهم بقصيدته الميمية العظيمة الشهيرة، يقول يسلي نفسه ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مخنعا لا تسمع، كما أن أولادك ماتوا وأنت تمشي في الجنازة وهي تلف بماذا؟ بالقماش، لا تسمع ما يقال حوله، سيأتي عليك الدور وستأتي ملفوفا أيضا يبكى عليك مقنعا لا تسمع، لا تسمع ما يقال. فعلى المسلم أن يأخذ الدرس أيها الإخوة. الله تعالى يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الأخ يسأل يقول هل الصلاة بألف صلاة هي فيما يتعلق بالفريضة وأيضا وبالنافلة، أو أن ذلك خاص ماذا بالفريضة؟ الجواب هو خاص بالفريضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فالفريضة هي. أما وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأنك إذا هجرت بيتك لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه، ما الفرق بينه وبين المقبرة؟ إذن أنت تجعل السنن في البيوت وهي أفضل. ولذلك بعضنا تجد أنه يبادر ويسرع، لا، صلي في بيتك فالصلاة في البيت أفضل. وهناك أحاديث كثيرة لا يسمح المقام بعرضها والتعليق عليها. إذن الفريضة يجب أن تؤديها في المسجد ما لم تكن معذورة، والصلاة هنا بألف صلاة فيما سوى. أما السنة فالأفضل أن تؤديها في البيت، والذي قال هذا وقال ذاك ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله في هذا المسجد. إذن أيها الأخوة بهذه المناسبة كلمة استطعنا قبل الأذان، تعلمون نحن الآن في العشر ماذا؟ في عشر ذي الحجة، وهذه أيام فضيلة، وقد سأل عنها أحد الأخوة فقلت لعلي أجد فرصة. تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا أو إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بدين بشيء، ذهبت نفسه وقتل في سبيل الله ولم يرجع بماله فهذا حينئذ يكون أفضل، لأن هذه الأيام كما جاء في الأحاديث الصحيحة هي أيام فيها ذكر الله تعالى وتحميد وتهليل وتسبيح لله سبحانه وتعالى، وفيها يوم الحج الأكبر يوم عرفة وصيام عرفة يكفر الله سنة قبله وسنة بعده، وفيه يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر الذي تذبح فيه الهدايا وترمى فيه جمرة العقبة، وفيه طواف الزيارة، وفيه أيضا النحر، وفيه